بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العلم. وآخر ما تكلمنا عنه من أبواب هو قول الإمام البخاري رحمه الله: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وذكر ما قال مالك بن الحويرث رضي الله عنه: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموه، ارجعوا إلى أهليكم فعلموه. وذكر رواية عن أبي جمرة رحمه الله قال: كنت أترجم بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إن ناتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: ربما قال النقير وربما قال المقير. قال: احفظوه واخبروه من وراءكم. قال: احفظوه واخبروه من وراءكم. فكانت هذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله في بيان حث النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم. مكثوا فترة مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون أمر ذلك الدين، وكما أيضا بيّنوا في مقولتهم: فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. يبقى ما يختص بهم، يبقى أرادوا نتعلم أمر ذلك الدين حتى يكونوا من أهل الجنة. وما يختص بقومهم، أرادوا أيضا أن يسألوا عن هذه الأشياء يتعلموها حتى يخبروا من وراءهم. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كما قال مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنهم أمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم وأن يعلموهم. يبقى على ذلك لزاما على الفرد المسلم أن يحفظ الإيمان والعلم، وكذلك أن يقوم بإذاعته ونشره. يبقى دي أساسا ما يختص بالإنسان، يبقى تتعلم لخاصة النفس، وما يختص بالناس لابد أن يكون إيجابية وفاعلية. فأنت تتأثر بالمجتمع الذي تعيش به، وكذلك المجتمع يتأثر بك. فيبقى أنت لا تعيش لنفسك فقط، ولكن أعيش لنفسي وأيضا لمجتمعي. فلابد أن يكون لك بصمة واضحة في هذا المجتمع الذي تعيش فيه. ولذلك كما قالوا، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون ينفروا كفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يبقى الكلام ده هو معنى الآية. يبقى مش كل كان الصحابة بيخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، في طائفة بتخرج معه في الغزوات، وطائفة بتمكث في المدينة. وعلى ذلك من خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا عادوا لقومهم يبينون لهم الأحكام التي غابت عنهم. وكذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج في كل الغزوات، فهناك سرايا وبعوث بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة تقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يتعلمون أمر ذلك الدين وما أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا عادوا إخوانهم من الغزو يعلمونهم ما تعلموه من هذا الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك وما كان المؤمنون ينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يبقى على ذلك تعلموا هذا الأمر، ويبقى إذا عادت هذه السرية من الغزو فكانوا يعلمونهم ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الوحي. يبقى على ذلك يبقى في علاقة بينك وبين إخوانك. يبقى العلاقة دي مش مبنية فقط على السلام أو التحية وغير ذلك، وكذلك أيضا هذه العلاقة توجب على ذلك الإنسان أن يقوم بنشر وإذاعة ذلك الدين الذي تعلمه وما تعلمه من أحكام إلى إخواني. وأيضا فيها تركيب الشعور بالمسؤولية اتجاه الدين واتجاه أيضا من تعيش معهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يبقى المطلوب أن أنا أسعى لإنقاذ بدني من النار، وأسعى أيضا لإنقاذ من أقوم برعايتهم من النيران. يبقى لا يختص بنفسي فقط أن أنا أسعى لنجاة من النار، ولكن تسعى لمن كنت مسؤولا عنهم لنجاتهم من النار. ولذلك قالوا: فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. يبقى دي مبتغى المسلم أن يكون من أهل الجنة، ولا يكون من أهل الجنة إلا إن زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومطالب أنت أيضا بأيضا تعليم الأهل وأيضا إنقاذهم من الهلاك. قوا أنفسكم وأهليكم، وحتأتي التراجم كما ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله في تعليم الرجل لأهله، في تعليم الرجل لأهله، ودي مسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ورجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، مش مسؤول من ناحية الطعام والشراب وتوفير العيش فقط، ولكن أيضا مسؤول عن رعيته، يسأل عنها عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يسأل عنها عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. فلذلك في نهاية الرواية قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: احفظوه واخبروه من وراءكم. يبقى احفظوه واخبروه من وراءكم، يبقى ده المطلوب. يبقى ده كأنه بعث هؤلاء القوم، يعني دول طائفة، يبقى بعث هذا القوم إن عادوا يبقى قاموا بنشر إذاعة ما تعلموه عند النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا أيضا بينا مقولة الجن الذين استمعوا إلى ما تلا به النبي صلى الله عليه وسلم من آيات في الصلاة. يبقى أول ما انتهى الأمر يبقى ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا. يبقى بيوجيهم وارشدون هؤلاء. يبقى هم استمعوا للآيات، لكن لم يقتصر حال هؤلاء على سماعهم للآيات فقط وأنهم تكلموا فيما بينهم، ولكن عادوا لينذروا قومهم، وبالتالي نادوا على قومهم وأرشدوهم أنه النجاة تكمن في اتباعهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر وهو باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. قال: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب ابن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال: لا عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فسأل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارق عقبة ونكحت زوجا غيره. قال: باب الرحلة في المسألة النازلة. يبقى الرحلة في طلب العلم، وده أمر مطلوب. يبقى بيرحل الإنسان لكي يطلب العلم. وبينا يعني أن موسى عليه السلام ركب البحر حتى يتقابل مع الخضر عليه السلام ليتعلم من علمه، وكذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رحل من المدينة إلى الشام لكي يتقابل مع عبد الله ابن أنيس ليستمع إلى حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو أيوب الأنصاري رحمه الله رحل من المدينة إلى مصر يتقابل مع عقبة ابن عامر ليسأله عن حديث واحد فقط. وقلنا أصل الحديث عنده لكن هو أراد علو الإسناد، يبقى أراد علو الإسناد، فأراد أن يستمع ممن استمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أيضا قصة زر بن حبيش رحمه الله أنه أيضا رحل إلى صفوان بن عسال رضي الله عنه لكي يستمع منه ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المسح على الخفاف. يبقى الرحلة في طلب العلم، وكذلك يبقى من باب أولى وأحرى أن يرحل الإنسان لكي يستفتي في المسألة النازلة. يبقى لو وقع في حادثة أو ألمت به مسألة يبقى ده أوجب، يبقى ده الرحلة في طلب العلم، وقد يكون من علوم يعني الكفاية. يبقى الإنسان مطالب أن يتعلم في الأحكام التي تقع به. يبقى لما نقول طلب العلم فريضة على كل مسلم يبقى العلم الواجب، يبقى علم ما أراد أن يقوم به يبقى ده واجب عليه. حيروح الحج يبقى يتعلم، يذهب إلى العمرة يتعلم، عنده مال يتعلم أحكام الزكاة، بيمارس البيع والشراء يتعلم أحكام البيع والشراء بالنسبة لما يمضي من هذه البيوع. لكن يا ترى ما زاد على ذلك؟ يعني هو ليس عنده مال لكن دائما فرض كفاية يتعلم أحكام الزكاة. فهنا أيضا لكن في المسألة النازلة يبقى لابد أن يرحل لكي يسأل يستفتي فيها. فلذلك قال باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهل. وذكر هذه رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فعلى ذلك قال لا عقبة ما أعلم أنك أرضعتي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارق إيه الحكم فيها؟ ففارق عقبة ونكحت زوجا غيره. يبقى كيف قد قيل ثبت إن هذه المرأة شهدت هذه المرأة المرضعة أنها أرضعت عقبة والتي تزوج، فعند ذلك كيف وقد قيل فأمره بفراقها، ففارق عقبة هذه الزوجة ونكحت زوجا غيره. ونقول أقل ما في هذه المسألة يبقى ثبت الرضاع، ثبت هنا الرضاع، فأقل ما في هذه المسألة أن تكون فيها شبهة، وأنت مأمور بالابتعاد عن الشبهة، وبالتالي من ترك الشبهات فقد استبرأ لعرضي وديني، كما مرت الرواية نعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلال بين وحرام بين وإنهم أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضي وديني، فاستبرأ لعرضي وديني. يبقى ولكنها مسألة ثابتة أن هذه المرأة شهدت أنها أرضعت عقبة والتي تزوج، فأمره بفراقها ففرق عقبة ونكحت زوجا غيره. يبقى الرحلة في المسألة النازلة هذا أولى، لأن الرحلة في طلب العلم، وأن الشارع حث على ذلك وحرض على أن ينتقل الإنسان من مكان لمكان لكي يتعلم. يبقى العلم يعني لا تنتظر أن يأتي إليك العلم ولكن تسعى إليه، ولأن أنا بسعى إلى الجنة. يبقى من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، السعي إحنا بنسعى كده بنخرج لكي نتعلم ذلك العلم. ثم ذكر باب آخر وباب التناوب في العلم، وهذه من السنن المهجورة. قال باب التناوب في العلم، ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد وهي من عوالي المدينة نطرفها، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال ثمه، ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم، قال فدخلت على حفصة رضي الله عنها فإذا هي تبكي، فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. قال ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا، فقلت الله أكبر. ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب التناوب في العلم. قد لا يتمكن الإنسان أن يأتي إلى درس العلم يعني على الاستدامة وعلى الدوام، فعلى ذلك يتناوب هذا الأمر، يتناوب كما فعل عمر الخطاب. وكان عمر في عوالي المدينة يعني في أطرافها، يعني في أطراف المدينة، قلنا مشقة حتى انتقل من هذا من سكنه إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تناوب، كان يتناوب مع أجار الله النصراني، يبقى تعاقد على ذلك الأمر، يبقى تعهد وتعاقد على ذلك الأمر. قلنا أن هذه من السنن المهجورة، من السنن المفقودة فيما بيننا، قد لا يتفقد الإنسان صاحبه، يعني قد لا يتفقد ذلك. يبقى بنأتي مجالس العلم، إن غاب فلان فعلى ذلك لا يتفقده أحد، لا يتفقده. إن غاب فلان عن الدرس يبقى لابد يكون عندي حرص لكي أبلغ من غاب عن ذلك المجلس، وكذلك من غاب لابد أن يكون عنده الحرص لكي يسأل عما فاته من العلم. فعمر رضي الله عنه كان يتناوب ذلك مع رجل من الأنصار. قال: وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وينزل يوما. يبقى كان بيوازن ما بين تعلم أمر الدين وأمر المعاش، يعني ما بين أمر الدين وأمر المعاش. يبقى على ذلك يعني لم ينشغل بالدنيا وترك أمر الآخرة، وكذلك أيضا لم يأتي لكي يتعلم وضيع نفسه وضيع من يعول. فكان بينزل يوم والآخر ينزل يوم، أدي يوم للمعاش وأدي يوم لكي يتعلم أمر الدين، وكان بيتعاون مع ذلك الجار الأنصاري. قال: فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. يبقى تتصور كده أن عمر رضي الله عنه نزل في نوبته، فعلى ذلك يا ترى إيه الأمور التي تعلمها في هذا اليوم من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا عاد يبقى كان يتقابل مع جاره أنصاري، ثم تذكر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بيقوم بنقل هذا الأمر. وبالتالي يبقى التصور لما بيجي الإنسان يحضر الدرس بيبقى بيهتم بذلك في خاصة نفسه، لا ده هو بيؤكد على نفسه أن يحفظ ما يتعلم حتى يقوم بنقله، يبقى مدقق عند الاستماع، ويدقق عند الاستماع. لذلك قال: احفظوه وأخبروه من وراءكم. يبقى هنا في الحالة دي أنا أؤكد على نفسي، نقوم باستيعاب وأستوعب ما تعلمناه في مجلس العلم ثم أقوم بنقله بإذاعته. ولذلك يبقى عمر رضي الله عنه كما يقول: فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. بدا مطلوب من الإنسان اللي هو أن يتعاهد ويتعاقد مع إخواني ويتحسس يتفقد من غاب من ذلك المجلس، لعله يكون لصيقا له. يبقى ده جار لصيق أو صاحب لصيق، لكن يعني الاهتمام يعني قلما نجد من يهتم بهذا الأمر، يعني قلما نجد من يهتم بذلك. غاب فلان، أين فلان؟ مبني يسأل أين فلان، فأقرب الناس إليه لا يستطيع الإجابة، لا يستطيع الإجابة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه تفقد أصحابه. في قصة ثابت بن قيس، يعني ما بال ثابت اشتكى، يعني انظر بقى كان بيتلمس وتفقد من يأتي في المجلس ويسأل فلان ده غاب، غاب ليه؟ يبقى نقول على ذلك لابد الأخوة الإيمانية تستوجب على الإنسان أن يكون حريصا على ذلك. ما لا يؤمن أحدكم حتى يحب إيه؟ لأخيه ما يحب لنفسه. الأخوة هنا المعتبرة الأخوة الإيمانية، يعني حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنا أحب حضور المجالس العلم لما فيها من هذه المميزات والثمار اللي احنا نحصل عليها، وكذلك أحب ذلك الإخوان. فإن غاب فلان يبقى على ذلك أحفظ ذلك العلم ثم أقوم بنقله. وهذه كانت مجالس الصحابة رضي الله عنه. يبقى يعني كأن عمر رضي الله عنه كان يعقد ذلك المجلس بينه وبين هذا الجار الأنصاري يوميا. الجار الأنصاري لو نزل يأتي بذلك الخبر، فيبدأ يعني يحدث عمر بما نزل من ذلك الوحي أو غير من الأحكام. وعمر رضي الله عنه في يومه يبقى برضه كان يحدث ذلك الجار الأنصاري، يعني يوميا كده في درس للاستذكار، يعني في درس للاستذكار، إما ما نزل من الوحي وإما أن يكون أحكام أو ما تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قلنا أنها من السنن المفقودة، من السنن. قلنا هذه موازنة بين الدين وأمور المعاش. ساعات أمر الدنيا هو الانشغال الأكبر، وإن كان هناك فضل من الوقت ممكن نبحث أو لا نبحث، لكن يا ترى ده توازن موازنة من أمر الدنيا والآخرة، لا تنشغل بالدنيا على حساب الدين. وكذلك المطلوب أنك أنت توازن بين التعلم أمر الدين وبين العيش حتى لا تضيع من تعول. فقال وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبتي فضرب بابي ضربا شديدا فقال ثمه، فبزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. ويعني قص عليه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من زوجته شهرا، فدخلت على حفصة، دخل عمر رضي الله عنه ابنتي، فإذا هي تبكي، فقلت طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنا قائم، أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. وبرضك عنا عمر رضي الله عنه يعلمنا أن نتثبت في سماع الأخبار قبل إذاعتها أو قبل أن نبني عليها حكما، دائما التثبت. يبقى ده حدث أمر عظيم، وكان الأمر اللي هم بيتناقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته، يبقى آل منهن شهرا. فعلى ذلك يبقى البعض ترجم الكلام ده أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق النساء، فكان يبقى ده ترجمته للأمر ترجمة. فده بيعلمنا أن احنا تثبت عند سماع الأخبار. انظر بقى عمر رضي الله عنه سمع ذلك الخبر، فدخل على حفصة وسألها ذلك السؤال، فقالت لا أدري، فتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله. يبقى قبل أن يتكلم يبقى لابد من التثبت من الأخبار قبل نحن أن نقوم بإذاعتها أو أن نبني عليها حكما، التثبت. وده أمر مطلوب. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. ده بنتعلم منها، يعني بنتعلم منها أن احنا لابد من التثبت عند الأخبار، لابد قبل إذاعتها وقبل نشرها. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى التثبت بتعلم كده التثبت، وده يتطلب الإنسان يكون عنده كده تؤدى، يعني يبقى عنده تؤدى، ما يبقاش عنده تعجل، يعني خبر سمعته أقوم بنقل مباشرة، تثبت الأول، تثبت من ذلك الخبر. ساعات نقول لك حدثني ثقة، أخ ثقة، يعني تثبت هو ثقة، لكن ممكن يكون تأول الأمر، ممكن يكون غير في الألفاظ، ممكن يكون ده فهمه، ممكن يكون ترجمته للمشهد. احنا يعني لنا قصة غزوة أحد، يعني غزوة أحد إيه اللي حدث من الرماة؟ هل الرماة تعمدوا وقصدوا مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يتعمدوا ذلك، ولكن هم المشهد كده ترجموا المشهد أن المعركة قد انتهت، إيه كده رأوا أن الكفار قد فروا، ورأوا أن الصحابة رضي الله عنهم بدأوا يلتقطون الغنائم. يبقى المشهد ده يقول إيه؟ أن الحرب قد انتهت، ونسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يتركوا ذلك المكان إلا بأمر جديد، يعني إلا بأمر جديد، كلام صريح، يعني ده كلام صريح، لكن هم تأولوا، يبقى لم يتعمدوا الخطأ أبدا، لم يتعمدوا، ولكن هم تأولوا. وإن مشهد يبقى هم ترجموا المشهد، يبقى المشهد كده الصحابة بدأت تلتقط الغنائم والكفار فروا هاربين، يبقى المعركة انتهت، المشهد كده يقول المعركة انتهت، وبالتالي نزلوا لكي يقومون بالتقاط الغنائم مع إخوانهم، ونسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يتركوا ذلك المكان إلا لما يأتيهم الأمر الجديد. فهذه ترجمة الإنسان للمشهد، فيبقى إنسان ثقة وإنسان صادق هو أساسا، يعني يعرف بالصدق، لكن هو ترجم المشهد، فيبقى هو دي حكايته للمشهد، دي حكايته للمشهد. ولذلك عمر رضي الله عنه يتثبت من الخبر، يبقى قال له يبقى الخبر كان بيتناقل أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته، فعلى ذلك دخل على حفصة بنته زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها، ولذلك قالت طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لا أدري. ثم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنا قام، أطلقت نسائك؟ سؤال، يعني هذا سؤال، يعني عمرو بن العاص رضي الله عنه لما نقل عن ولدي لي عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يفعل يقوم الليل ويصوم النهار ويفعل كذا وكذا، فلما تقابل معه وكلمه قال ألم أخبر بأنك تقوم الليل وتصوم النهار، بيأكد أهو ألم أخبر بذلك عشان يأكد الخبر. يبقى الثبات التثبت عند سماع الأخبار وعدم المصارعة بإذاعتها ولا بنشرها إلا بعد التثبت، وإياك أن تبني عليها حكما قبل أن تتثبت والآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. دي نزلت في مين؟ الوليد بن عقبة بن أبي معيط لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليجب الزكاة من بني المصطلق، أسلموا وبالتالي تعاقدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يرسل لهم رسولا حتى يجب الزكاة، وتأخر يعني تأخر، وهو سلم وهو ذاهب كده تذكر ان كان في عداوة قديمة بينه وبين أولي القوم فخشى على نفسه ان يقتلوه، فلما عاد قال منعوني الزكاة فأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يهاجم أولي القوم إلا بعد صلاة، فإن سمع الأذان يبقى دي دلالة على إسلامهم. وكذلك لما يعني شعروا أن الرسول ده غاب فعلى ذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون يستفسرون يا ترى إيه السبب. فتخيل الوليد بن عقبة ده معيط يعني قال هم منعوني، يبقى طبعا بيستر على نفس الخوف قالش أنا خفت وكده فقالوا منعوني. فتخيل لو كان القرار بقى بمهاجمة وقتل هؤلاء دماء هتسفك يعني دماء هتسفك، فكان التثبت. قلنا أدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يهاجم هذه القرية إلا بعدما يمر وقت صلاة، فإن رفعوا الأذان دي دلالة على إسلامه. فخالد بن الوليد رضي الله عنه لما رفعوا الأذان علم أنهم ما زالوا على الإسلام لم يرتدوا، وهم أيضا طائفة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل بقى لو إحنا خدنا قرار بهذا الأمر يبقى دماء تراق كده يعني تراق، ويبقى ده بناء على هذا القرار، يبقى التثبت كده التثبت يعني في سماع الأخبار قبل أن نقوم بإذاعتها أو البناء عليها. وكذلك أيضا يعني نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى، يعني نتعاون على البر والتقوى، يبقى المطلوب فعلا أن أنا أكون حريص على إخواني، يعني حريص على إخواني حريص على نفسي كحرص على نفسي، وأنا حريص أن أتعلم العلم، وبقى أيضا عندي حرص كده على إخواني من غاب من المجلس. قلنا خاصة لو كان لصيقا لك يعني ده قريب منك صديق صاحب، يبقى من الذي غاب من تعرفه وغاب عن هذا المجلس، طب إيه المطلوب مني؟ فالمطلوب مني أن أنا أسعى وأذهب ثم أقول لو تعلمنا أو درسنا كذا أو يعني كانت الأحاديث التي تناولناها كذا وكذا، يبقى ده أمر مطلوب. لكن ساعات الإنسان بينشغل بخاصة نفسي قلنا الصلاح دايما مش معناه أنك أنت تؤدي عبادات والعبادات دي بتلزم الإنسان فقط، لكن لابد من هذا الأمر. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أن الصلاح ده مش صلاح الإنسان في نفسه يقوم الليل ويصوم النهار فقط يعني هو ده الصلاح، لا، ولكن الصلاح أيضا في قيام الإنسان بالواجبات، يعني كما قال لنا ربنا سبحانه ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل هم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصلون في الخيرات وأولئك من الصالحين. أدي الصلاح أهو، انظر بقى أدي قيامهم لليل وأدي صحة اعتقاد هؤلاء وقيام هؤلاء بالواجب وبصفة عامة يسارعون في الخيرات، يبقى كل أوامر أمر بها ربنا سبحانه وتعالى، يبقى منها يأمرون معروف وينهون عن المنكر، يبقى الأمر معروف والنهي عن المنكر، قيام بالواجب قيام بهذا الواجب، وده التلاحم بينك وبين إخوانك وتلاحم الإنسان في المجتمع الذي بيعيش فيه. يبقى المجتمع ده له حقوق، يا ترى فين هذه الحقوق التي أديتها لذلك المجتمع لإخوانك؟ يبقى مش مجرد أن أنا أستمع فقط ولكن مطلوب بلغوا عني، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فربما مبلغ أن يكون أوعى من سامع. ثم ذكر على ذلك باب آخر وباب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. ثم ذكر رواية عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، إن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. ثم ذكر رواية أخرى عن زيد بن خالد جهني رضي الله عنه، وزيد بن خالد جهني رضي الله عنه لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فاتخذ سواكا وكان يضع موضع القلم من الكاتب، يبقى كان يضع في أذن كده، فإذا قام الصلاة استنى ثم رد. يعني انظر بقى الصحابة تفعيل النص، ما بيحتاجش أن النص ده يتكرر عليه كثيرا. أول ما سمع كده قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فماذا كان يصنع؟ يبقى السواك، وكان يضع موضع القلم من الكاتب، لأن ده أساسا أداة العمل بالنسبة للكاتب. إيه أداة العمل؟ القلم. ده ما ينفعش يبقى كاتب بلا قلم، فعلى ذلك كان يضع السواك موضع القلم من الكاتب، فإذا قام الصلاة استاك ثم رده، تفعيل الأمر. فهذه رواية بيرويها زيد بن خالد جهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال عرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأديها إلي. قال فضلت الإبل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحمرت وجنتاه، أو قال أحمر وجهه، فقال وما لك ولها مع سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى ألقاها ربها. قال فضلت الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. ما ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقال آخر، فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. قال باب الغضب في الموعظة والتعليم. يبقى الغضب ده لأمر الله سبحانه وتعالى، لأمر الله سبحانه وتعالى كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، يبقى ده يتفق مع الخطبة. يبقى الإنسان ممكن يتكلف هذا الأمر في الموعظة، يعني في الموعظة ممكن يتكلف هذا الأمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعظ الناس، يبقى كان خطيبا، يبقى احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، قلنا ده بيتناسب مع هذا الموقف. لكن هنا كان الغضب والشدة من أجل ما رأى ما يكره، فلذلك جاء ذلك الرجل كما يقول أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه، قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. كان بيقرأ يعني بطوال كده، يعني بقراءة طويلة، قراءة طويلة، فعلى ذلك هذا الرجل ما كان يستطيع أن يقف في هذه القراءة الطويلة، فلذلك قال لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال أيها الناس إنكم منفرون. يعني انتبه كده، ما تكونش أنت يعني مجال لفتنة الناس في دين الله سبحانه وتعالى، مش مجال التنفير، إنما بعثتم إيه؟ ميسرين ولم تبعثوا معسرين. احنا ذكرنا قصة الأعراب الذي بال في المسجد، في ضيافة المسجد، وقام الصحابة ليقعوا فيه، قلنا فعلا منكر فعلا، ولكن قال دعوه ولا تقطع عنه البول، قلنا حتى لا يصاب بنوع من أنواع الأذى إن حبس هذا البول في هذا الرجل. فلذلك قال دعوه حتى إذا انتهى من بوله قال أريق عليه ذنوبا من ماء، يبقى وعاء كده من ماء يعني صبوا على هذا البول، وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ممكن تنفروا يعني، فبشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، يبقى يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فلذلك انظر بقى إلى تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحدث، قال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وإن صلى لنفسه فليطول ما شاء. يعني إن صلى لنفسه فليطول ما شاء. لكن ما تيجي تصلي بالناس تخفف، إلا في مقام عليه الدليل زي صلاة كسوف. صلاة الكسوف دي متعلقة بظاهرة، فلك أن تطول في القراءة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجيش واحد يستند بقى لهذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخف من فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. الكلام ده هو ده الأصل في المسألة الأصل. لكن بالنسبة لصلاة الكسوف التي متعلقة بظاهرة يصلي حتى تنجلي تلك الظاهرة، فكان يطول، وليها طبعا صفة مخصوصة كما هو معلوم. يبقى كان يقرأ الفاتحة ثم يقرأ يعني بالآيات الطويلة ويركع ركوعا طويلا قريبا من القراءة، ثم يقوم وأيضا يقرأ قراءة طويلة ويركع ركوعا طويلا قريبا من القراءة الثانية، عشان يبقى فيه تناسب في الصلاة. يبقى ركوع طويل جدا وقراءة طويلة جدا، لأن دي بتتعلق بظاهرة، وده بقى بيان النبي صلى الله عليه وسلم. من قال من أما الناس فليخفف أن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، هو الذي كان يطول في صلاة الكسوف، لأنها كانت متعلقة بالظاهرة، متعلقة بظاهرة لكسوف الشمس أو القمر. فلكن بالنسبة لإمامة الناس يبقى انتبه فلتخفف. وبرضك هنا التخفيف دي يبقى كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. ايه بقى التخفيف؟ لان ممكن التخفيف احنا نراه بقى كل واحد ترجمه، يترجم التخفيف دوت يقول لك لا التخفيف ده يبقى مش معنى كده ان اخل بالصلاة، يعني ما تخلش بالصلاة. والتخفيف ده يكون في القراءة، يعني اذا دخل الانسان الى المسجد والامام يخطب يبقى يركع ركعتين يتجاوز فيهما. تجاوز فيهما يعني يخفف القراءة، لكن انا مش اتجاوز فيهما يعني الركوع والسجود لا اتمه، لا تتمم الركوع والسجود، ولكن التخفيف كله هيبقى في القراءة. قال فليخفف يبقى يخفف القراءة، قلنا بما يتناسب وكصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نرجع كده لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي. الصحابة نقلت لنا رضوان عليهم، نقلوا لنا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ركوع وسجوده وحركات الصلاة وكذلك الأذكار وما كان يقرأ من آيات ربي سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك احنا ننتبه. بتخيل تطويله، يعني ممكن احنا نعلق ده يعني فلان ده ما يقدرش يصلي الصلاة الطويلة ده، هي يعني مريض يعني يحتاج مثلا دخول الخلاء يعني إلى غير ذلك، فعنده مثلا أي مرض من هذه الأمراض، أو هو رجل ضعيف لا يقوى أن يقوم هذه القيام الطويل. فعلى ذلك يبقى أنت بما يتناسب تخفف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاشتد غضبه لما رأى ذلك الأمر وقال أيها الناس إنكم منفرون. يبقى الواحد انتبه تماما، يعني ممكن أنت تنفر الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى، وتبقى أنت باب فتنة بالنسبة للناس، تفتن الناس في دين الله سبحانه وتعالى. ذكر أيضا رواية عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن لقطة فقال عرف وكاء أو وعفاصها ثم عرفها سنة. يبقى عرف كده الوكاء بتاعها، لو كانت بتربط في حاجة، لو كان هي موضوعة في شيء يبقى عرفه كده. وليتك تقيد ذلك، إن لأن مع مرور الأيام ممكن أنسى، ممكن ننسى، فيبقى عرف هذه تعرفها عندك، يبقى عارف اللي هي صفاتها أو غير ذلك وعرفها سنة، يبقى يقوم بتعريفها سنة ثم استمتع بها. يعني إذا بعد سنة من التعريف الصحيح تستمتع بها. ساعات البعض يلتقط لقطة ولكن هو لم يقم بتعريفها، أصبحت أمانة، ما تنفعش تبقى لقطة إلا لما تنفذ الكلام ده. يبقى تعرفها سنة، وتعرف سنة يعني بما يستفيد به العلم فعلا، مش عرفها وعرفها مرة وخلاص. يعني لا، انت التعريف بتاعها عرفها سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو واحد التقط لقطة كده ولم يعرف هذه اللقطة بهذه الصورة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت في يده أمانة، يبقى أمانة، كأن واحد وضع عنده أمانة فليس لك حق التصرف. لكن أنا أستمتع باللقطة إمتى؟ لما أحقق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عرفها سنة ثم استمتع بها. وقلنا التعريف ده مش معناه وعرفها مرة وانتهت، لا. وادي المحيط، يبقى في محيط الأماكن التي ممكن يلتقي فيها الناس واجتمع فيها الناس وتزاحم فيها الناس، يبقى بحيث يستفيد العلم ويعرفها طوال السنة، يعني طوال السنة، يعني مثلا في الفترة الأولى يعرفها يوميا، ثم مثلا كل أسبوع أو غير ذلك، لأن الفترة الأولى صاحبها هيدور عليها هيبحث عنها، فعرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأديها إليه، يبقى مش بتسقط بالتقادم، يبقى بعد سنة هتستمتع بها. لكن لو ظهر يعني صاحب اللقطة دهيت، يبقى على ذلك تقوم بردها. ظهر بعد 10 سنوات بقدر الله سبحانه وتعالى تقابلت وعرفت أن فلان ده هو اللي فعلا فقد هذا الشيء، تردها إليه، لا تسقط بالتقادم، يعني الكلام ده لا يسقط بالتقادم، هو مالك، لكن الشارع أعطاك حق الاستمتاع بها، أعطاك حق الاستمتاع بها، لأن غالب الأمر خلاص مش حيظهر لها صاحب، فلكن تستمتع بها بس بقيامك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سأله فضلت الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه، قال وما لك ولها مع سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر، فزرع حتى يلقاها ربها، يعني دهيت أساسا مع حذاؤها، أدي الخف بتاعها الحوافر بتاعتها، وبالتالي على ذلك مع سقاؤها، هي بتخزن مية أساسا، تخزن مية، وهي أساسا أيضا يعني تستطيع الدفاع عن نفسها، فتركها لأن صاحبها لما يبحث عنها يبحث في مكانها، وهي يعني لن تشرد بعيد عن ذلك المكان، فزرع حتى يلقى ربها. فضلت الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب، دي يبقى ضلة، يبقى الإبل ما قلش عليها ضلت الإبل، فهو قال له ضلت الإبل فقال ما لك ولها، يبقى دي تخرج من هذا الأمر، قلنا لأنها تستطيع الدفاع عن نفسها ومع أيضا الماء اللي هي لو احتاجته، لأن بتخزن هذا الماء ومع أيضا فيها الحافر تستطيع السير والدفاع عن نفسها، فدي تتركها حتى يلقى ربها. أما بالنسبة لضلة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب، إذا لم تقم بالتقاطها التقطها غيرك، أو أن هو لو تقابل مع ذئب أكلها، لأن ضعيفة لا تقوى على الدفاع عن نفسها. ثم أيضا ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر علي غضبا ثم قال الناس سألوني عما شئتم، ده من باب المنكل لهم، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، يبقى ده مش دعوة لأن يعملوا المعاصي، لكن ده من باب التهديد والوعيد، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، قال سألوني عما شئتم، وكان مغضبا صلى الله عليه وسلم كالمنكل لهم. فقال رجل من أبي قال أبوك حذافة، فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله، قال أبوك سالم مولى شيبة، فلما رأى عمر ما في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل، رأى الغضب الشديد على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أكثروا في الأسئلة، فعلى ذلك قال رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل، يبقى نقول أغضب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأسئلة، كان يسأل عن الساعة إلى غير ذلك، فطبعا لما أكثروا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم سألوني عما شئتم كالمنكل لهم. ثم يعني حتى لما رأى عمر ذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال رسولنا نتوب إلى الله عز وجل. ثم ذكر باب آخر، باب من برك على ركبتي عند الإمام أو المحدث، ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ما معنى الدباء والحنتم والمزفت والمقير؟ الدباء اللي هو الدباء اللي هو القرع يعني، فكانت دي أوعية، أوعية ينتبذون فيها يعني، وعبد عبد القيس دولت كانوا بينتبذوا في هذه الأوعية، دي أوعية كانوا ينتبذون فيها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعدهم عن هذه الأوعية، أن دي أساسا كانوا ينتبذون فيها، وبعد كده رخص لهم. فالدباء اللي هو القرع كانوا يقومون ب يعني إزالة قلب اللي هو القرع العسلي ده، فكانوا يقومون بإزالة يعني ما في هذا القرع ويجففوه ثم ينتبذون فيه. والحنتم اللي هي الجرار، والمزفت اللي هو وعاء بيزفتوه عشان ما يبقاش يشدوا المسامات، عشان لما ينتبذوا فيها أيضا يعني يتحول هذا الأمر إلى نبيذ. والمقير، المقير قال النقير أو المقير، المقير برضك يعني بيبقى هو برضك بيبقى بيدهن، بهذا المقير والمزفت، أما النقير فهم كانوا ينقرون الشجر وبرضك ينتبذون فيها. دي كان إيه الأوعية كانوا ينتبذون فيها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعهم. بعض الناس يضعون قطعة هذه في أيديهم اعتقادوا منه أنها تذهب آلام الظهر، فهل هذه من الواهنة؟ هي يعني نسأل طبيا فعلا هي لها أثر ولا لا؟ ما لهاش أثر يبقى الواهنة، يعني نسأل كده طبيا يعني هي فعلا ولا لا؟ هي دي بتبقى الواهنة اللي هي ايه؟